بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كراهة الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا صوم. حديث أبي هريرة حديث حسن. إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان، ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله عز وجل من أهل الحديث من صحح هذا الحديث، ومن أهل الحديث من ضعف هذا الحديث. أما من صحح هذا الحديث فهو الحاكم وابن حبان وأبو عوانة وابن عساكر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة وابن القيم وأحمد شاكر وابن باز والألباني، كلهم قد صححوا هذا الحديث: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. ممن ضعف هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي، وكذلك ضعفه ابن معين، وضعفه أحمد بن حنبل رحمه الله، وضعفه كذلك أبو زرعة الرازي، وضعفه كذلك الخليل في الإرشاد، وضعفه أيضا الأثرم، وضعفه الذهبي، وضعفه ابن رجب. وذكر المضعفون لهذا الحديث علل، ويدور هذه العلل كثير منها على العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحضرمي. هذه العلل تدور على عبد الرحمن، على العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي الحضرمي، تدور العلة عليه. لذلك الفقهاء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول قالوا: يجوز التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان، يجوز التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. وهؤلاء كثير منهم قد مالوا إلى ضعف الحديث وأن الحديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. القول الثاني قالوا بالكراهة وأن التطوع بعد النصف من شعبان يكره مطلقا، وهذا هو قول بعض الشافعية، هو قول الروياني الشافعي وكذلك هو قول المتولي من الشافعية، هو قول الروياني من الشافعية وكذلك هو قول المتولي من الشافعية. القول الثالث قالوا بالتفصيل، قالوا لا يجوز أن يبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان، لا يجوز أن يبتدئ الصيام بعد النصف من شعبان إلا إذا كان له عادة في صيام اثنين والخميس، أو في يعني كان له عادة في صيام اثنين والخميس مثلا، أو كان قد صام قبله قبل النصف من شعبان فإنه يجوز. أما أنه يبتدئ الصيام من السادس عشر من شعبان فإنهم قالوا لا يجوز إلا لمن كان له عادة أو كان قد صام قبل النصف من شعبان فإنه يكمل الصيام ولا شيء عليه. وهذا هو قول كثير من الشافعية، هو قول الشيرازي صاحب المهذب، هو كذلك قول أبو إسحاق الشافعي رحمهم الله عز وجل، وهو هذا القول كذلك هو قول ابن القيم رحمه الله، وهو قول الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، وهو قول كذلك شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله. القول الرابع هو قول ابن حزم في المحلى، فإنه قال ينهى عن صيام يوم السادس عشر فقط، ينهى عن صيام يوم السادس عشر فقط، وهذا هو قول ابن حزم. قال ابن حزم ولو صادف يوما كان يصومه فإنه ينهى عنه، لو كان مثلا يوم السادس عشر يوم الاثنين وكان هو ممن يصوم يوم الاثنين أو الخميس فإن ابن حزم ينهاه عن صيام اليوم السادس عشر مطلقا. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الثالث، أنه لا يجوز أن يبتدئ الإنسان صوما بعد النصف من شعبان إلا أن يكون قد صام قبله أو يكون له عادة كصيام آخر الشهر أو كصيام الاثنين والخميس، فإن هذا يجوز له أن يصوم، يجوز له أن يصوم، وذلك مبني على صحة هذا الحديث، ذلك مبني على صحة هذا الحديث أنه إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم، يعني إذا كان الإنسان لم يصوم قبل ذلك ولم يكن له عادة وإنما كان ابتدأ ابتداء. ويدل على ذلك في قول رسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصومه أحدكم، إلا صوما كان يصومه أحدكم، فدل على أن ما هو ما كان معتادا أنه لا بأس به. ويدل على قولنا أنه لو كان قد صام قبله فإنه يصح له أن يصوم بعده ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يصوم أكثر شعبان ويصوم في روايات يصوم كل شعبان يصله برمضان، فدل من هذا على أن الإنسان إذا كان أمرا معتادا يصح له الصيام، وإذا كان قد صام قبله يصح له الصيام. وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عز وجل في تهذيب السنن وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على من ضعف الحديث، على علل من ضعف الحديث، وقد بسطنا القول في رد هذه العلل في شرح صحيح البخاري لما شرحنا كتاب الصيام في ذلك، وقد كنت أريد أن آتي بما قد كتبته في تلك الأيام ولكن خشيت أن الأمر يطول، ولكن ارجعوا إلى كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وارجعوا كذلك إلى كلام أهل العلم في هذا الحديث، وإلى كلام كذلك العلامة الألباني رحمه الله في هذا الحديث إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، والصحيح فيه والعلم عند الله عز وجل أنه حديث صحيح ثابت. وأما ما قيل في العلاء بن عبد الرحمن فإنه لا يقوى الحجة في رد حديثه، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل قد جعل هذا الإسناد الذي هو العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة جعله من الأسانيد الصحيحة كما ذكر ذلك في النزهة، جعل هذا الإسناد من الأسانيد الصحيحة كما ذكر ذلك رحمه الله في كتاب النزهة. فلا ما ذكره من علل فإن العلل كلها قد أجاب عنها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغداني الثقفي ثقة روله الجماعة، حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي هو صدوق، عن العلاء بن عبد الرحمن هو صدوق ربما وهم، قد روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم في السنة أربعة، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب وهو ثقة روى له البخاري في جزء القراءة وكذلك مسلم في السنة أربعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وكذلك ممن صححه الترمذي، ولم نقل هذا نحن لأن أمامنا تصحيح الترمذي رحمه الله عز وجل، قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. وقال النسائي رحمه الله لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن، قال النسائي رحمه الله في السنن لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن. قال الترمذي ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقد روي عن أبي هريرة عليه الصلاة والسلام ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا، معنى لا تقدموا أصله لا تتقدمون بالتائين، أصله لا تتقدمون بالتائين، وجزم بلاء الناهية وحذفت النون وأدغمت إحدى التائين بالأخرى، لا تقدموا أصلها لا تتقدمون، فلكن جزم بلاء الناهية وحذفت النون أصبحت تقدموا وأدغمت إحدى التائين بالأخرى، لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. قد دل هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان، يتعمد الصيام لحال رمضان. نعم. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن يحيى ابن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث، وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. هذا الحديث يقول شيخنا الشيخ بن حسن عباد لا علاقة له بكتاب الصيام، لا علاقة له بكتاب الصيام، وإنما ذكره المؤلف رحمه الله استطرادا، لأنه ذكر قبل ذلك ما جاء في شعبان ثم ذكر هذا الحديث استطرادا، وإلا ليس فيه شيء يتعلق بالصيام، ولكن لما ذكر شعبان ذكر ما يخصه وليس له علاقة بكتاب الصيام. المؤلف قد ذكر هذا الحديث في باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، ومحمد فؤاد عبد الباقي قد ذكر أن هذا الحديث قد رواه مسلم، قد ذكر أن هذا الحديث قد رواه مسلم، وهذا ليس بسديد، فإن مسلما لم يروي هذا الحديث، فقط روى مسلم أوله، وأما ما جاء في إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر معاذ شعر غنم كلب، فإن هذا ليس عند مسلم، هذا ليس عند مسلم، وإنما الذي عند مسلم فقط في فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، نعم الحديث، فهذا ليس بسديد من جهة فعل محمد فؤاد الباقي في أنه قال رواه مسلم وذكر الحديث بكله بطوله أنه كله عند مسلم. هذا الحديث حديث ضعيف إلا ما جاء عند مسلم في أوله فهو صحيح، وأما في قوله إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عاد شعر غنم كلب فإنه لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والمقصود بعدد شعر غنم كلب قبيلة كان لها أغنام كثيرة، قبيلة كان لها أغنام كثيرة، ولكنه كما ذكرنا أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وفيه علل. ألا من العلة الأولى في وجود الحجاج ابن أرطات، هو صدوق كثير الخطأ والتدليس. العلة الثانية ما ذكره الترمذي رحمه الله عن البخاري أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، العلة الثالثة الحجاج ابن أرطات لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، مع كثرة غلطه كذلك لم يسمع، الحجاج ابن أرطات لم يسمع من يحيى بن أبي كثير، وهنا قد دلسه وقال عن يحيى بن أبي كثير، فهذه ثلاث علل: كثرة أخطاء الحجاج، عدم سماع يحيى بن أبي كثير من عروة، كذلك عدم سماع الحجاج من يحيى ابن أبي كثير، فهذه العلل كلها تجعل هذا الحديث حديثا ضعيف. لكن الحديث الصحيح في فضل أو في مسألة النصف من شعبان ما صح عند ابن ماجة في سننه عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. الحديث الثابت في هذا الباب ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند ابن ماجة، وقد صح هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله وذكره في السلسلة الصحيحة في تحت حديث 1563: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والمشاحن قد فسره الأوزاعي رحمه الله عز وجل قال: هو كل صاحب بدعة فارق عليها أمته، هو كل صاحب بدعة فارق عليها أمته، وكذا قال ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: وهذه الشحناء، أعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. قال رحمه الله: وهذه الشحناء، أعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين، وهذا أمر متخيل ومستشعر في هذا الزمان، وذلك من الدواعش ومن جبهة النصرة في طرف، وكذلك من الحوثة في طرف آخر، فإنه قال: أعني شحناء البدعة، توجب الطعن على جماعة المسلمين، وهذا ما يفعله الحوثة ويفعله الدواعش ويفعله جماعة جبهة النصرة، كذلك توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال ماذا؟ واستحلال دمائهم، وهذا ما يفعله الدواعش ويفعله كذلك الجبهة ويفعله كذلك الحوثة، فإنهم يستحلون دماء المسلمين بغير حق، وإنهم يقتلون الأنفس المعصومة بغير حق، وأموالهم كذلك، وأموالهم كذلك، وهذا متحقق أيضا في الدواعش، وفي جبهة النصرة وفي الحوثة من جهة، كذلك وأعراضهم، وهذا متحقق أيضا في هؤلاء الطوائف. ثم قال رحمه الله: كبدع الخوارج والروافض. كبدع الخوارج والروافض، الخوارج داعش جبهة النصرة قاعدة ومن سار على نهجهم، وكذلك الروافض ما يحصل من إثنى عشرية ومن الجعفرية وما يحصل من الجارودية الحوثة، هؤلاء كلها فرق كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله. وهذه الشحناء، أعني شحناء البدعة، توجب الطعن على المسلمين، على جماعة المسلمين، واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا أمر يعني واضح لكل ذي عينين، خاصة في زماننا كما يعني يراه الإنسان وكما يتناقل في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. فالبدعة خطيرة، البدعة خطيرة، لذلك إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، وقد صح هذا الحديث الألباني رحمه الله عز وجل. فالبدعة خطيرة، قد يكون الإنسان من صائما قائما ولكنه مبتدع كالخوارج، فإنه يدخل في حديث إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. بل قد فسر بعض أهل العلم كما سوف يأتينا في حديث صيام الاثنين والخميس، أنه قال أنظر هذين حتى يصطلحا وكان متشاحنين، أنه كذلك قال بعض أهل العلم. وهذا أيضا منطبق على صاحب البدعة، وهذا أيضا منطبق على صاحب البدعة، لأن البدعة فيها خصومة مع الناس وفيها خروج عن جماعة المسلمين، فهذا كذلك لا يرفع أنظر هذين حتى يعني يختصم حتى يصطلح، فقال بعض أهل العلم كذلك هذا داخل في المبتدع. فالبدعة خطيرة، لذلك كما قال السلف رحمهم الله: البدعة بريد الكفر، البدعة بريد الكفر، ولا يستحقرن الإنسان البدع الصغار. فإنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في كتاب الاستقامة: البدعة تبدأ شبرا فذراعا ففرسخا، البدعة تبدأ شبرا فذراعا ففرسخا. وهذا يدل عليه ما رواه الدارمي في قصة الذين جاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وقد أنكر عليهم في مسجد ماذا؟ الكوفة، كانوا حلق، سبحوا مئة، كبروا مئة، ومعهم الحصى، فأنكر عليهم، يقول الراوي: فكان عامتهم يطاعنون يوم النهروان، يقتلون أهل الإسلام. فعلى كل حال الإنسان يحذر من البدع، كما أنه يحذر من فعل الزنا، ويحذر من فعل اللواطة، ويحذر من فعل ما حرم الله من الشهوات، كذلك يشتد حذره من الشبهات، ويبتعد عن مواطن الفتن وعن البدع، ولا يقول إن هذه بدعة صغيرة، فإنه كما قال البربهاري رحمه الله عن صغار البدع: بعد ذلك تكون كبارة، قال: واحذر صغار البدع ثم بعد ذلك تكون كبارة. فالإنسان يحذر، فإن العمر قصير، فإن العمر قصير، والإنسان يجب عليه أن يستغل هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، يستغل هذا العمر في السنة، يستغل هذا العمر في بث العلم، يستغل هذا العمر في الأخذ بهدي مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، في طلب العلم، في بث العلم، في كذلك التحذير من الشرك، التحذير من المشركين، التحذير من الكفرة أعداء الدين، التحذير من أعداء السنن، من أهل البدع والأحزاب، ويستمر في دعوته، ولا يتلبس بشيء من هذه البدع أو من شيء من هذه الحزبيات، وإنها والله تعكر عليه قلبه، والله إن الحزبيات وإن البدع تعكر على الإنسان قلبه، وتجعل هذا القلب قلبا ضيقا حرجا. ولكن كلما كان الإنسان متعلقا بالسنة، متعلقا بهدي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، كلما كان قلبه صافيا حيا، لأنه قد اتبع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاحذروا إخواني البدع صغيرها وكبيرها، وكونوا مع السنة، وكونوا مع أصحاب السنة، وكونوا مع أهل السنة، بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لكم النجاة في الدنيا والآخرة. وإن عشت وحدك، وحدك، فإنك في الأصل ليس وحدك إذا كنت مع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن العبرة بالتمسك بهدي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والعبرة بالأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام. فكما ذكرنا هذا الحديث آخره لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله قال لم يثبت في شعبان وفي فضل شعبان حديث صحيح. إن كان الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالة له قال لم يثبت في فضل شعبان حديث صحيح، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل قد ثبت هذا الحديث، وقد قرأت هذا الحديث على شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد رحمه حفظه الله تعالى، قد قرأت هذا الحديث على شيخنا، قد حصل في درسي أظن درس أبي داود وفي غيره شيئا من الكلام عن فضل شعبان، فجئت بالسلسلة الصحيحة وقرأت تخريج الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأنا أعلم أن شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد من المعظمين للعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عز وجل، ومن المحبين له كثيرا، ومن المحبين لتخريجاته، ومن المحبين لأبحاثه رحمه الله عز وجل، وحفظ الله شيخنا. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة روى له الجماعة، حدثني يزيد بن هارون هو ثقة روى له الجماعة، أخبرنا الحجاج بن أرطات هو صدوق كثير الخطأ والتدليس، روى له البخاري وفد بن مفرد ومسلم صحاب السنة الأربعة، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة روى له الجماعة، وهو صاحب القولة المشهورة ذكرها مسلم في صحيحه لا ينال العلم براحة الجسد، كما ذكرنا أن هذه الرواية قد ذكرها مسلم في صحيحه في كتاب إيش؟ ها؟ في كتاب الصلاة، في كتاب الصلاة، عن عروة وهو من الثقات الأعلام قد مر معنا كثيرا، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. وقال الترمذي وسمعت محمدا، يعني من؟ يعني البخاري، وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث يعني البخاري، والبخاري رحمه الله لم يروي له من أصحاب الكتب الستة، طبعا هو صاحب الصحيح، لم يروي له من أصحاب الكتب الخمسة إلا الترمذي والنسائي فقط، وأما مسلم وأبو داود وابن ماجه فإنهم لم يروا للبخاري رحمه الله عز وجل، وإنما روى له الترمذي والنسائي وهو أمير المؤمنين في الحديث. نعم. باب ما جاء في صوم المحرم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال سأله رجل فقال أي شهر يأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل الحافظ أبو عيسى الترمذي باب ما جاء في صوم المحرم، والمحرم المقصود به شهر المحرم، المقصود به الشهر المحرم، هو أحد الأشهر التي في السنة ويذكر بالألف واللام المحرم، ويقول شيخنا الشيخ العباد وذكره بدون الألف واللام خطأ، وذكره بدون الألف واللام خطأ، شهر محرم أو هذا محرم، فإن ذكره بدون الألف واللام يقول شيخنا الشيخ العباد خطأ، ولا يصح ذكره إلا بالألف واللام، فالصواب أن يقال المحرم، الصواب أن يقال المحرم. وشهر الله المحرم هو أحد الشهور الهجرية، وهو من أشهر الحرم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وكما صح عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه عند البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة مرفوعا أن نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد، كما قال أهل العلم رحمهم الله: ثلاثة سرد وواحد فرد. وكان يسمى شهر الله المحرم بالأصم، وذلك لشدة تحريمه، كان يسمى شهر الله المحرم بالأصم. وقد قال قرة بن عبد الرحمن رحمه الله عز وجل: إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام، إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام. قال أهل العلم: وسمي هذا الشهر المحرم بهذا الاسم، وذلك تأكيدا لتحريم القتال فيه، ذلك تأكيدا لتحريم القتال فيه، لأن العرب كانت تتقلب فيه، فعام تحله وعام تحرمه، فجاء التأكيد بتسميته المحرم. وشهر الله المحرم قد صح الحديث فيه كما هو معنا هنا: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وهو عند مسلم، وفيه زيادة عند مسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهنا شهر الله المحرم، شهر الله إضافة الشهر إلى الله، إضافة تشريف وتعظيم، إضافة الشهر إلى الله إضافة تشريف وتعظيم، وهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وهذا الشهر هو الشهر الوحيد الذي خص في الشرع بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الشهر الوحيد الذي خص بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى في النصوص الشرعية، وذلك يدل على شرف هذا الشهر الذي هو شهر الله المحرم. والمقصود بأفضل الصيام أي الصيام التطوع فيه، وكذلك فيه يوم عاشوراء، وهو أفضل الأيام بعد صيام يوم عرفة، وهو أفضل الأيام بعد صيام يوم عرفة. والمقصود كذلك بأفضل الصيام فيه أنه يفضل فيه صيام أكثره، يفضل فيه صيام أكثره، وإلا هناك أفضل من في الصيام من جهة الأيام، كصيام ماذا؟ رمضان. يوم عرفة في التطوعات المقصود، كصيام يوم عرفة. لكن المقصود بأفضل الصيام أي أفضل الصيام الذي يصام ماذا؟ تطوعا ماذا؟ أكثره، وإلا هناك أيام أفضل منه من جهة الأيام، ألا وهو صوم يوم عرفة. قد يقول قائل: كيف أكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شعبان مع أنه هو القائل أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم؟ كيف أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان مع أنه هو القائل، كما صح عند مسلم وعندنا هنا كذلك عند الترمذي، هو القائل أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم؟ أجاب العلماء رحمهم الله بجوابين كما ذكر ذلك النووي رحمه الله عز وجل. جواب الأول قالوا لعله لم يوحى إليه بفضل المحرم إلا في آخر حياته، فلم يتمكن من صومه أو من صوم أكثره، لعله لم يوحى إليه بفضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه. الثاني، الجواب الثاني، أو لعله كان يعرض له أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه، فلم يكن يصومه صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يكن يصومه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذه بعض المسائل المتعلقة بصيام شهر الله المحرم. قال حدثنا قتيبة وقد مر ذكره، حدثنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله اليشكري هو ثقة له الجماعة، عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية ثقة له الجماعة، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ثقة روى له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر حديث علي بن الحجر السعدي وهو ثقة روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا علي بن مسهر هو ثقة روى له الجماعة، عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف روى له أبو داود والترمذي، عن النعمان بن سعد وهو مقبول روى له الترمذي. وهذا الحديث الثاني حديث لا يثبت، حديث ضعيف، فإن فيه رجلان متكلم فيهما، ألا وهو عبد الرحمن بن إسحاق هو ضعيف روى له الترمذي وأبو داود، وفيه النعمان بن سعد وهو مقبول روى له الترمذي، فهو حديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب ما جاء في صوم يوم الجمعة. قال حدثنا القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وحديث عبد الله حديث حسن غريب. وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه. اللي بعده داخل مثله. باب ما جاء في كراهية صوم الجمعة وحده. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وفي الباب عن علي وجابر وجنادة الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمرو. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون للرجل أن يختص يوم الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده، وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، وأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يصومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه، وقال وقلما كان يفطر يوم الجمعة، والمقصود لأنه كان يصوم معه الخميس، المقصود لأنه كان يصوم معه الخميس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اثنين والخميس، فالسنة أن يصوم الإنسان كذلك كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الجمعة أيضا، لقوله هنا وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وذلك لكون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يصوم معه الخميس. لذلك الترمذي رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قد يأتي إشكال من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما يصومه وهو القائل إلا أن يصوم قبله ويصوم بعده، وذلك لتستفيد منه أنه صحيح قلما كان يصومه إلا أنه كان يصوم ماذا معه قبله الخميس كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذلك. وقلما كان يفطر يوم الجمعة يعني كان يصومه مع غيره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس. فلا إشكال في هذا الحديث، فلا إشكال في هذا الحديث. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، قيل المقصود بالغرة أي أول الشهر، وغرة كل شيء أوله. وقيل المقصود بالغرة أيام البيض، لأن الغرة ما فيها بياض، وأيام البيض فيها ضياء وفيها بياض، فقيل هذا وقيل هذا. وصحت الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أنه قد نهى عن صيام يوم الجمعة وحده، كما جاء بعد ذلك في حديث أبي هريرة: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. ذلك لما دخل على جويرية، وكما صح صحيح البخاري وقد كان الصائم يوم الجمعة، قال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قالت: صمين غدا؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: أفطري. فقال لها: أفطري. وفي رواية: فأمرها فأفطرت، أي أنها امتثلت، فأمرها فأفطرت، لم تواصل. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في صيام يوم الجمعة لوحده، فقد قال أحمد وإسحاق بكراهية صيام يوم الجمعة، كذلك الشافع وقول الجمهور، وخالف في ذلك مالك، وخالف فيه كذلك أبو حنيفة، وقالوا لا يكره. والصحيح والعلم عند الله عز وجل هو قول الجمهور، قول الشافعي وإسحاق وقول أحمد، من أنه يكره صيام يوم الجمعة منفردا. لكنه لو أن إنسانا أراد أنه لم يخصص صيام يوم الجمعة، ولكن لأن يوم الجمعة كان يوم إجازة عنده، أو يوم كذا ليس فيه عمل كطلاب المدارس والبنات في المدارس، فإن يوم الجمعة ليس عندهم شيء، كذلك يوم السبت ليس عندهم شيء، وقد يشق على البنات إذا كن حيض في رمضان وعليهن قضاء أنهن يصمن في أيام الدراسة، فهل يصح لهن أن يصمن يوم الجمعة منفردا؟ قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قال: إن النهي عن صيام يوم الجمعة إن كان تطوعا، أما لو صامه في فرض لوحده فلا حرج. لأنه ما خص الجمعة. قال: مثاله أن يكون يوم راحة له وعدم عمل، فصام لقضاء أو نذر، فيصح هذا لأنه لم يخص هذا اليوم لفضله، وإنما صامه من أجل أنه أيسر عليه، وإنما صامه من أجل أنه أيسر عليه بسبب اشتغاله بالأعمال أو بالدراسة. وإن صام معه غيره فهو أحوط، يقول رحمه الله: وإن صام معه غيره فهو أحوط. وكذلك هذا الكلام هو فتوى لجنة الدائمة في أنه له أن يصومه في فرض كقضاء رمضان، كذلك في نذر، فإن الحافظ ابن حجر وكذلك قبله ابن قدامة والنووي قالوا: يجوز صومه لو أن رجلا قال: إذا قدم زيد فإني سأصوم يوم قدومه، نظر على نفسه، فكان يوم قدوم زيد يوم الجمعة. فقد نص النووي رحمه الله وكذلك ابن قدامة رحمه الله وكذلك ابن حجر رحمه الله على أنه يصح له صيام هذا اليوم من غير كراهة، على أنه يصح له صيام هذا اليوم من غير كراهة. فهذه بعض المسائل المتعلقة بيوم الجمعة. وأما الحكمة في النهي عن إفراده بالصيام مع جواز صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده أو عند موافقة عادة له، قال النووي رحمه الله: قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة، وكذلك فيه من الغسل والتبكير إلى الصلاة، وانتظار الصلاة واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستحب الفطرة فيه فيكون أعول له على هذه الوظائف وعلى آدائها بنشاط وانشراح لها والتلذذ بها من غير ملل ولا سآمة. قال النووي رحمه الله: وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة، فإن السنة له الفطر لهذه الحكمة. فإن قيل، قد يقول قائل: أنتم قلتم هذه الحكمة صح، أنه يكون منشغل بماذا؟ بالذكر والدعاء والتبكير، وأنه لا يكون عنده سآمة ولا عنده ملل إلى آخر ذلك. قالوا: وهذا الأمر غير متحقق في إذا صام ماذا؟ ها؟ ها؟ إذا صام ماذا؟ أحسنت منكم من قبله؟ أحسنت. هذا متحقق، هذا كذلك كيف جوزتم يوما قبله ويوما بعده مع أن هذه الحكمة موجودة؟ قال النووي رحمه الله: فإن قيل لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى. قال الجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه، فهذا هو المعتمد في الحكم اللي في النهي عن إفراد صوم رمضان، عن إفراد صوم يوم الجمعة. قال رحمه الله: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر النقص الذي يحصل له ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي عن صيام أو عن إفراد صوم الجمعة. كذلك قالوا علة أخرى: أن يوم الجمعة يوم عيد، وهو سيد أيام الأسبوع وأفضل أيام الأسبوع عند الله عز وجل، وقد جاءت الشريعة بتعظيمه، وقد صحت تسمية الجمعة عيداً كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل، رواه ابن ماجه صحيح الألباني رحمه الله. كذلك صح عند البخاري من قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لما كان يوم عيد ويوم جمعة قال: إن قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد السنة وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة. ذلك قالوا من أسباب كوني لا يصام أنه يوم عيد وأنه من أيام العيد، ولكنه قد خفف فيه من جهة أنه يجوز صوم يوما قبله أو يوما بعده. هاتان الحكمتان قد ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل في الحكمة من عدم صيام يوم الجمعة. قال: حدثنا القاسم بن دينار، هو ثقة روى له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجة. حدثنا عبد الله بن موسى وهو ثقة، وطلق بن غنام وهو ثقة، عبد الله بن موسى ثقة روى له الجماعة، وطلق بن غنام ثقة روى له الجماعة إلا مسلم. عن شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة روى له الجماعة. عن عاصم بن بهدلة من أبي النجود وهو صدوق وروايته في الصحيحين مقرونة. عن زر بن حبيش وهو ثقة روى له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن عبد الله إذا جاء غير منسوب فإنه هو عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود. نعم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد استحب قوم العلم إلى آخر ما ذكره رحمه الله عز وجل. ثم قال: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده. ثم قال: حدثنا هناد، هو هناد بن السري، حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير ثقة، وكل منهم من الثقات. عن الأعمش هو سليمان بن مهران هو ثقة. عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة رواه الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. باب ما جاء في كراهة صوم يوم السبت. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسع عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. هذا حديث حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. هذا الحديث في باب ما جاء في صوم يوم السبت، وأن الحديث يفيد أن يوم السبت لا يصام، أن يوم السبت لا يصام ولا يخص بالصيام. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم إفراد يوم السبت بالصيام، هل هو مكروه أم مباح؟ ولم أقف من كلام أهل العلم المتقدمين من قال بالتحريم، لم أقف من كلام أهل العلم المتقدمين من قال بالتحريم، وإنما الخلاف في قضية الكراهة أو الإباحة على قولين. القول الأول قالوا يكره إفراد يوم السبت بالصيام، وهو مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد. القول الثاني لا يكره إفراد يوم السبت بالصيام، وهذا هو قول جماعات من السلف، هو قول الزهري وقول الأوزاعي وهو قول أبي داود ورواية عن أحمد، اختاره الأثرم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك هو قول الطحاوي وقول ابن القيم وقول ابن حجر أنه لا يكره بل مباح. الذين قالوا بكراهية الإفراد احتجوا بهذا الحديث، وهذا هو الصحيح، أنه يكره إفراد يوم السبت وتخصيص يوم السبت بالصيام. أما لو كان يصوم كصيام داود يوما ويفطر يوما يوما ويفطر يوما، فإنه كما ثبت رسول الله أفضل الصيام صيام نبي الله داود. كذلك لو جاء يوم السبت يوم عرفة أو جاء يوم السبت يوم عاشوراء، فإنه يصح للإنسان أن يصوم هذا اليوم، لأنه لم يصم يوم السبت وإنما قد صام يوم عرفة وهو قد صام يوم عاشوراء، فإنه لم يخصص صيام يوم السبت لكونه سبتا وإنما صامه لكونه يوم عرفة. لذلك يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى ورعاه: وأما أنه لا يصام إلا في فرض، هذا لا أعرف أحدا يقول به إلا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، يرى أنه لا يصام أبدا إلا في فرض، ولو صام الست من شوال ومر يوم السبت يتعداه ولا يصومه عند الشيخ الألباني رحمه الله، ولو وافق يوم عرفة يوم السبت ما يصومه. هذا الذي يقوله الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله لا أعرف أحدا يقول بهذا القول سواه، لا أعرف أحدا يقول بهذا القول سواه. فالصحيح في صيام يوم السبت أنه يكره صيامه لهذا الحديث الذي معنا، ولكن لو أنه قد جاء يوم عرفة أو جاء يوم يعني قبله أو بعده كصيام داود أو جاء يوم عاشوراء، فهو لم يخصص صيام يوم السبت، وإنما هذا قد صام يوم عرفة فكان ذلك موافقة ولم يكن ماذا؟ ولم يكن قصدا. لذلك قال: لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت، أي تصوموه لخصوصية هذا اليوم، إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. لو يقول قائل قوله إلا فيما افترض الله عليكم، نقول إن فهم السلف مطلوب، إن فهم السلف مطلوب. فيقول شيخنا: لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بقول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. وذكرت لكم أن الشيخ عبد المحسن حفظه الله من المعظمين للألباني رحمه الله، ولأبحاثه ولأقواله ولآرائه، ولكن الحق أحق أن يتبع. وكما ذكر الشيخ أنه لم يقل أحد من أهل العلم بما قال به العلامة الألباني رحمه الله، وهو إمام محدث رحمه الله عز وجل. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل هو أن ذلك على الكراهة، وأنه لا تصوم يوم السبت، أن ذلك مكروه. فكما قال الترمذي رحمه الله: ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام. انظروا إلى قوله أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. فكما أن المسلمين يعظمون يوم العيد في يوم الجمعة وهو يوم عيد فلا يصح لنا صيامه، كذلك لا يصح لنا صيام يوم السبت، لأنه يوم عيد عند اليهود، وكذلك لا نهينا أن نعظم هذه الأيام كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم. لم نأخذ الأسماء الثانية صح؟ قال: حدثنا حميد بن مسعدة، هو صدوق روى له مسلم وأصحاب السنن أربعة. حدثنا سفيان بن حبيب، هو ثقة روى له البخاري وأصحاب السنن أربعة. حدثنا ثور بن يزيد، وهو ثقة روى له الجماعة إلا مسلم. عن خالد بن معدان، هو ثقة روى له الجماعة. عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه، عن أخته الصماء، وكل منهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. ثم ذكر رحمه الله باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، وأن صوم الاثنين والخميس من الفضائل، وأن صوم الاثنين والخميس من الفضائل. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: إنه يوم ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا في الخميس، وإن كان بعض أهل الحديث قد ضعف الأحاديث الواردة في الخميس في رفع الأعمال، ولكن الصحيح أن ذلك ثابت في رفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، قد صح ذلك عند مسلم في يوم الاثنين وعند غيره في يوم الخميس، وأنهما يومان ترفعان فيهما الأعمال، كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لذلك بعض أهل العلم قد رجح فضل الصيام على فضل الصلاة، بعض أهل العلم قد رجح فضل الصيام على فضل الصلاة، وذلك لأن الصيام له مدة طويلة وهو في عبادة، تكون له مدة طويلة وهو في عبادة، فإنه يستوعب يومه كله في عبادة. لذلك بعض أهل العلم رجح فضل الصيام على فضل الصلاة، وذلك لطول مدة العبادة في الصيام، وأن الصيام يستوعب يوما كاملا من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لذلك بعض أهل العلم رحمهم الله في حديث إلا الصوم وأنا أجزي به قالوا إنه في حديث المفلس أن الإنسان لا يؤخذ من طاعته التي هي الصيام، يؤخذ من حسناته، وأما من الصيام فإن ليس هناك أحد يأخذ من حسنات الصيام، لقول الله تعالى: إلا الصوم وأنا أجزي به. قد رجح بعض أهل العلم في فضل الصيام كذلك على غير من الطاعات أن الصيام كذلك له خاصية، أنه لا يؤخذ من عمله، أنه لا يأخذ أحد من عمله من عمل الصيام شيء، لا يأخذ أحد من عمل الصيام. قد رجح ذلك بعض أهل العلم في فضل الصيام على غيره، وهذا كان هو عمل الصالحين في صيام يومي الاثنين والخميس، وذلك اتباعا لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما صح هذا الحديث: كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. والصيام كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا عدل له، قد ثبت عنه أنه قال في الصيام لا عدل له، أي لا نظير له ولا مثيل له. فالصيام من الأمور المستحبة، والمنبغي على من عرف مثل هذه الفضائل أنه لا يترك صيام أيام الاثنين والخميس، كذلك صيام أيام البيض، كما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه لم يكن يترك صيام أيام البيض لا في حضر ولا في سفر. وقل مثل هذه الطاعات في هذه الأزمنة، قل مثل الطاعات في هذه الأزمنة الإمساك والصيام لأيام البيض أو الصيام الاثنين والخميس عند كثير من طلاب العلم. والمنبغي على الطالب أن يكون مقتديا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. بعض الناس لا يعرف من الصيام إلا صيام رمضان أو صيام ست من شوال، وهذا يعني لا أقول أنه قد وقع في أمر يعني، ولكنه على كل حال السنة أن يكون متأسيا مقتديا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك تجد طلاب العلم في المدينة النبوية يكثرون من الصيام في أيام الاثنين والخميس، حتى إنك تدخل المسجد النبوي وتظن أنه من أيام رمضان في بعض الأحيان من كثرة الصفر، من كثرة من يصوم. وهذا نعمة على طلاب العلم في المدينة النبوية، والإنسان ينبغي عليه إذا عرف سنة أن يتمسك بها وأن يكون من أهل الصيام، إلا إذا كان شيئا يشق عليه في صيامه أو يمنعه عن فضائل أكبر كبر والدين أو فضائل أعظم، أو يمنعه عن طلب العلم ويشق عليه في ذلك، هذا أمر آخر. لكن ما استطاع أن يجمع بين الصيام وبين هذه بين الفضائل الباقية، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، هو من الأثبات، روى له الجماعة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رحمه الله عز وجل. حدثنا عبد الله بن داود وهو ثقة روى له الجماعة إلا مسلم، عن ثور بن يزيد وهو ثقة روى له الجماعة إلا مسلم، عن خالد بن معدان وقد تقدم ذكره، عن ربيعة الجرشي وهو مختلف في صحبته روى له أصحاب السنن أربعة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، حديث الذي بعد ما قرأته قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. هذا حديث حسن. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. الذي بعده. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. ثم ذكر الترمذي رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن فيه خيثمة وهو ابن عبد الرحمن، وهو لم يسمع من عائشة، وهو لين الحديث. فيه خيثمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من عائشة وهو لين الحديث، فحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وذكره المصنف هنا لأن فيه ذكر الاثنين والخميس، ولكنه حديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة روى له الجماعة إلا أبو داود، عن حدثنا أبو أحمد هو نعم محمد بن عبد الله الحميري وهو ثقة روى له الجماعة، عن ومعاوية بن هشام هو صدوق روى له البخاري المفرد ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه وابو داود. قال حدثنا سفيان هو الثوري، عن منصور هو ابن المعتمر، عن خيثمة هو لين الحديث روى له الترمذي والنسائي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ثم ذكر حديث محمد بن يحيى هو الذهلي روى له البخاري واصحاب السنن أربعة، حدثنا ابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد هو ثقة روى له الجماعة، عن محمد بن رفاعة هو مقبول، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه صدوق، وهو سهيل بن صالح هو صدوق طوله الجماعة، عن أبيه صالح السمان هو من الثقات. نعم، نختم بآخر حديث هذا. الحسين بن محمد الجريري. باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدويه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا، صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. وفي الباب عن عائشة حديث مسلم القرشي حديث غريب، وروى بعضهم عن هارون ابن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. هذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله، وهو في فضل صيام الأربعاء والخميس، ولكنه لا يصح، حديث ضعيف عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن في إسناده من هو فيه ضعف، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر إسناد الحديث. قال إن لأهلك عليك حقا، أي إن صمت الدهر لم توفي بحقوقهم. إن لأهلك عليك حقا، أي إن صمت الدهر لم توفي بحقوقهم، فصم رمضان والذي يليه. قيل فصم رمضان والذي يليه، قيل الذي يليه هو ست من شوال، وقيل الذي يليه أي الذي يتصل به وهو شعبان. قيل في الذي يليه أي الست من شوال، وقيل في الذي يليه أي المتصل به وهو شعبان. قال وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر، أي كأنك قد صمت الدهر، كأنك قد صمت الدهر وأفطرت، وكأنك قد صمت الدهر، ولكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولم يثبت. قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري هو مستور، روى له الترمذي عن محمد بن مدوية وهو صدوق، روى له الترمذي عن قال حدثنا عبد الله بن موسى، وقد تقدم عن هارون بن سلمان لا بأس به، قد روى له أبو داود والترمذي والنسائي عن عبيد الله ابن مسلم القرشي هو مقبول، قد روى له أبو داود والترمذي والنسائي عن أبيه. وهذا الحديث حديث ضعيف، فإن فيه الحسين بن محمد وهو مستور، وفيه كذلك عبيد الله بن مسلم القرشي وهو مقبول. قال الترمذي حديث غريب يعني ضعيف، فقد ضعفه الترمذي رحمه الله عز وجل. قال وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله، يعني رواه مقلوبا في الاسم، فإن في الإسناد السابق عندنا عبيد الله بن مسلم، ثم قال وروى بعضهم عن هارون بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله، أي قلب في اسمه، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.